إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل تلتقون مع تلاوة مباركة من سورة النساء يتلوها القارئ الشيخ عبد العليم شعيشة. أما الآن فتلتقون مع تقدمة الله وفضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شدود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا تقديم الربع الثاني من سورة النساء، ولكم نصف. بيّن الله في هذا الربع وفي آخر آية من السورة الوارثين والوارثات، ونصيب كل وارث بالوصف الذي جعله الله سببا للاستخار، فذكر الإرث بالبنوة والأبوة والأمومة والزوجية والأخوة، وقد جاء ذلك كله في ثلاث آيات. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فبين الوراثة الأبناء بقوله للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. وميراث الوالدين بقوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. وميراث الأزواج بقوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. وميراث الزوجات بقوله ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وميراث الإخوة الأم بينه بقوله وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة من لا ولد له ولا والد، أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وميراث الإخوة الأشقاء أو لأب بينه بقوله في الآية التي ختمت بها السورة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وجدير بالمؤمنين إذا قرأوا هذه الآيات أن يتدبروا قوله تعالى في مقام الميراث يوصيكم الله في أولادكم، وقوله فريضة من الله، وقوله وصية من الله، وقوله يبين الله لكم أن تضلوا، وقوله تلك حدود الله، وقوله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. جدير بهم أن يتدبروا تشديد الله في المحافظة على أحكام الميراث كما بينها بيانا حتى لا يتحدث منهم متحدث بالاستظهار على تشريع الله وتغيير أحكامه. وقد صرحت الآيات بأن تقسيم التركة على المستحقين إنما يكون بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصايا التي لم يقصد بها حرمان مستحق أو إيذاء وارث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. ثم تنتقل الآيات إلى نوع من التأديب لمن يرتكب الفاحشة من الرجال أو النساء، وهو من قبيل التنبيه على الواجب بعد التنبيه على الحق. ففي فاحشة النساء فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وفي فاحشة الرجال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، تعذير يؤدب به النساء والرجال في فعل الفاحشة الخاصة بالجنس حتى يتوبوا. ثم بين الله بهذه المناسبة أن التوبة مقبولة على وجه اليقين إذا فعل الذنب بدفع من الشهوة أو الغضب، وسارع المذنب إلى الإقلاع عنها والرجوع إلى الله، وأن التوبة المرجعة إلى أن يحضر الموت مرفوضته قطعا، وهي كتوبة الذين يموتون وهم كفار. أما توبة الذين يفعلون السيئات عن إنق واطمئنان ولا يتوبون عن قرب من فعلها، فالآية لم تصرح بحكم الله فيها، فهي إليه سبحانه، إن شاء قبلها وغفر، وإن شاء رفضها وعاقب، فليكن المؤمن منها على وجل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ثم تعود الآيات فتحذر بعض العادات الجاهلية التي كانت تعامل بها النساء. كان الرجل يرث أقاربه في نسائهم ويتخذهن كالمتاع ليأخذ مالهن، وكان يضايق زوجته حتى تبذل له المهر الذي دفعه لها. وفي هذا وذاك إجحاف بالضعيف الذي لا يملك أن يدفع عن نفسه، وفيه تعريض الحياة الزوجية للاضطراب والتحلل، وفيه إهمال لحق الرحم الإنساني العام. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. والسلام عليكم ورحمة الله. عبر مجلسنا إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قدم فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوكي التلاوة المباركة لما تأثر من سورة النساء، تلاوة القارئ الشيخ أبو الأمين شيشان.